بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد بتصحيح الإمام الألباني رحمه الله: باب ما يجب من عون الملهوف. تقدمت أحاديث في هذا الباب وشرحت. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا الله أن يحسن خلقه. سمعتم عن الدرس؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعن يزيد ابن ببنوس قال: دخلنا على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. سمعتم يا رجال؟ سمعتم هذا الحديث؟ أكثرنا يعرف هذا الحديث صح؟ لا إله إلا الله. الحديث هذا بهذا الاختصار عند مسلم رحمه الله، والحديث جاء مطولا، قد جاء عند أحمد وغيره، أن جبير بن نفير دخل على عائشة رضي الله عنها فقالت له: أأنت تقرأ المائدة؟ قال: نعم. قالت: إنها آخر سورة نزلت، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. فقال لها: يا أم المؤمنين، ما كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأجابته. الحديث بهذا اللفظ قد جاء عند آخرين، عند أبي الشيخ في الأخلاق، عند أبي عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، عند الطبراني في مسند الشاميين، عند أبي نعيم في الدلائل، دلائل النبوة، وعند النسائي في السنن الكبرى، وغير هؤلاء رحمهم الله. الإمام البخاري قال: باب من دعا الله أن يحسن خلقه. من صحابي حديث: اللهم أحسن خلقي كما أحسنت خلقي. من رفع يده؟ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الإمام الألباني رحمه الله ذكر هذا الحديث في هذا الباب، قال هنا: دخلنا على عائشة. والحديث هذا قد جاء عن هشام بن سعد وغيرهم من الصحابة عن عائشة رضي الله عنها، قال: دخلنا على عائشة. فقوله دخلنا يفيد أنهم إيش؟ مجموعة. فقلنا: يا أم المؤمنين، والدخول عليها كان لطلب العلم، كانوا يتعلمون على يديها، وكانت مقبلة على التعليم رضي الله عنها، وقد نفع الله بتعليمها نفعا عظيما، حتى قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: إنها حملت ربع الشريعة رضي الله عنها. قال: فقلنا: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم؟ هذا السؤال موجه إلى عائشة، وتعلمون أن عائشة رضي الله عنها أعرف برسول الله ممن لم يكن معاشرا له كعشرتها، فالمرأة تكون أعرف بزوجها، وذلك أنها ألصق به وأقرب إليه، وللقرب والالتصاق والمعاشرة تعرف الأخلاق أكثر وأكثر. ثم السؤال وجه إلى من له المعرفة الدقيقة العميقة في ما سئل عنه. قالوا: ما كان خلق رسول الله. الخلق هي الصفات الحميدة، الخلق الحميد أو الأخلاق الطيبة هي الصفات الراسخة في الشخص المحمودة، الصفات الراسخة في الشخص، أي صار الشخص عليها لا يعملها تكلفا ولكن صار معروفا بها، كالحلم والصدق والأمانة والرحمة والشجاعة والكرم وما أشبه ذلك من الأخلاق الحميدة. ثم يسألونها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، والغرض من هذا السؤال الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والتخلق بأخلاقه الكريمة. قالوا: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. إيش سمعتم يا رجال؟ هذا جواب لا أحسن منه ولا أوجز منه، لا أحسن منه ولا أوجز منه، فقد أوجزت وأحسنت، فهو يعد من جوامع الكلم، يعد من جوامع الكلم. وهذا من قوة فقه عائشة رضي الله عنها، هذا من قوة فقهها وفهمها للرسول عليه الصلاة والسلام. أجابت عائشة: كان خلقه القرآن. اختلف العلماء في هذا في معنى كان خلقه القرآن. منهم من قال معناه أن القرآن وصفه بالخلق العظيم، مريد بذلك قوله تعالى: وإنك أكمل وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم يعني لا أعظم منه، عظيم لا أعظم منه، فهذا مدح لنبينا، يعني بلغ الغاية، الغاية والمنتهى في المدح الحسن والمدح الجليل. وإنك لعلى خلق عظيم. ومنهم من قال إنك لعلى خلق عظيم، أي أن أخلاقك سارت مأخوذة من القرآن الكريم، وصار الرسول عليه الصلاة والسلام عاملا به ومتأدبا بآدابه وسائرا عليه إلى غير ذلك. وهذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث، أن أخلاقه قد أخذها من القرآن عملا بالقرآن وتنفيذا للقرآن ووقوفا عند حدود القرآن ودعوة إلى ما دعا إليه القرآن إلى آخر ما يقال في هذا. وهنا كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سأقرأها عليكم في مجموع فتاوى في الجزء العاشر صفحة 658. قال رحمه الله: وجماع الخلق الحسن مع الناس. ايش سمعتم؟ الآن الخلق الحسن مع الناس، مع الناس عندك خلق يعني مع الدين ومع الأنبياء والمرسلين إلى آخره. قال: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. سمعتم يا رجال؟ ولا شك أن هذا مضبوط بضوابط شرعية، مضبوط بضوابط شرعية. ففي شخص مثلا قد يكون الداعي الشرعي إلى يعني أنه لا يعطى المال إذا كان يستخدمه في غير محله، إذا كان كذا، إذا كان كذا. لكن على كل كما سمعت، إذا كان هذا في حق شخص أو أشخاص، فبقي آخرون ممن يتعامل معهم بالأخلاق الحميدة. قال: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. ايش سمعتم؟ وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: فهو الدين الجامع. الدين الجامع ما هم في مسألة أو في مسائل من الدين، لا، الدين الجامع أي الدين الجامع لكل الآداب والأخلاق وحسن المعاملة مع الله ومع عباد الله. قال هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن الكريم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله بطيب نفس وانشراح صدر. سمعت ما رجال يقول: حقيقة أخلاق النبي التي عانت عائشة أنه يبادر إلى ما دعاه الله إليه مع انشراح صدر وطيب نفس، يعني بدون كسل، ملل، تضجر، تثاقل، كذا. يعني مثلا قال الله لنبيه: فاعفو عنه مصفح، يعفو ويصفح. دعا الله عز وجل نبيه إلى الصبر: أصبر لحكم ربك. صبر، الصبر المحمود عليه الصلاة والسلام. قال الله له: خذ العفو وأمر بالعرف، أخذ بالعفو، أمر بالعرف. وهكذا في أوامر الله له عليه الصلاة والسلام أنه كما أمره ربه وكما دعا وكما حثه ورغبه. ومن هنا نستطيع أن نقول إن أخلاق النبي هي امتثال ما جاء به القرآن، وتوضح ذلك السنة النبوية. فكل شيء دعت إليه سنته عليه الصلاة والسلام فذاك من أخلاقه الحميدة، وكل شيء نفرت عنه السنة حذرت منه لحرمة لتحريمه أو لشبهة فيه فذاك مما ليس من أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ماذا نستفيد من كون نبينا يعني أكمل الناس خلقا؟ ماذا نستفيد من هذا؟ هاتوا يا رجال أن من أراد منا أن يكون أحسن خلق من غيره فيحتاج إلى الاقتداء بالنبي، والتكامل في هذا الباب. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: الدين كله أخلاق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين، هذا أكثر صبر وحل وأكثر عفة وحياء وما أشبه ذلك من الأخلاق الحميدة. هذه زيادة في دينه، في إيمانه وفي صلاحه وفي تقواه فانظر هل ترضى لنفسك أن تكون أضعف في الدين وأقل في الدين، أم أن الشخص يجاهد نفسه لكي يكون ما استطاع أكمل دين من غيره من المسلمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كثيرا ما أقول يعني نحن بحاجة إلى التفقه في أمر الدعوة إلى الله، نحن بحاجة إلى التفقه في أمر الدعوة إلى الله حتى يعني نعرف ونقرب من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وأخلاقه الكريمة وآدابه الجليلة العظيمة. على كل لأخلاق النبي الكثيرة العظيمة، بسبب ذلك ألفت الكتب الكثيرة في هذا المجال. ومن آخر ما هو حاصل في أخلاق الشمائل النبوية المحمدية لبنت والدنا وشيخنا الواذعي رحمه الله تعالى في كتابين، وألفت كتب في هذا المجال والحمد لله. أما بالنسبة للدعاء فقد سمعتم حديث أبي هريرة: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. بل ومن ذلك حديث علي في مسلم: اللهم آتي نفسي تقواها، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل من الله كمال الأخلاق وهو الكامل المكمل، وهو الذي أعطي الجمال، الجمال المعنوي، الجمال في الأخلاق الحميدة عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يكثر من الدعاء ويلح على الله بالدعاء في أن يزيده من حسن الخلق ومن إصلاح الأخلاق ومن كمالها وجمالها وعظمتها. أفلا ألسنا أحوج، ألسنا أفقر إلى هذا الدعاء العظيم؟ قد تجد في أخلاقك نوعا من الشراسة، نوعا من الضعف، نوعا من يعني من التقصير المضر، فماذا تصنع؟ أتترك نفسك على حال يعني تذم عليها وتتضرر بسببها، أم تسعى إلى تحسين الأخلاق ما استطعت إلى ذلك سبيلا؟ على سبيل المثال، شخص عنده سرعة الغضب، عنده سرعة الغضب، وإذا قد غضب سب وشتم ولعن، وربما زاد أكثر من هذا. هذا لا يترك نفسه فريسة للغضب، لا يترك نفسه فريسة للغضب، بل يسعى في معالجة نفسه، وذلك بأنه يقرأ فيما يتعلق بإصلاح الغضب، وفيما يتعلق يعني المجاهدة للنفس والنظر في العواقب وإلى آخره، ولا يترك نفسه لهذا الخلق الذي يتضرر بسببه والذي يذم بسببه إلى غير ذلك. فانتبه بارك الله فيك، ونسعى جميعا فيما هو أصلح لنا. بعض الناس إذا رأى من شخص خطأ، شر، كذا، قام يلعن. طيب خطأ أكبر من خطأ هذا ممكن؟ يعني هذا الذي الآن تأثر، ليش فلان فعل كذا؟ ربما صار خطأه أعظم من خطأ من ينتقد عليه بهذا التعجل والتسرع، تصرف بالصورة هذه. والمطلوب أن الشخص إذا رأى الخطأ ينظر كيف يعالج، ماذا يصنع، من أن يأتي، من أن يبدأ في معالجة الخطأ إن كان يرى أن معالجته تتأتى على يده. إذا كان يرى أن معالجته لا تتأتى على يده إن لله راجعون، وكره ذلك في قلبه، إن قدر أن يقول كلمة طيبة فذاك، وإلا لا يسبب ما يكون مضرا به، ما يكون مضرا به. فالدعوة إلى الله، دعوة إلى الله، إنها تقوم على الأخلاق الحميدة المجيدة. فحذاري أن يعود الشخص نفسه يعني ما فيه الشدة، ما فيه العنف، ما فيه التنافر، ما فيه كذا، هنا ما أصلح يدعو إلى الله، ما أصلح يدعو إلى الله. إذا كان يعني حاله ما يتحمل، ما عنده سعة صدر، ما عنده يعني انشراح لما يريد أن يفعله من النص، من التوجيه الكريم للمخطئ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس المؤمن بالطعان. ايش عنوان الدرس الآن؟ سنسأل واحدا ذاك الذي يده في فمه، قم ايش عنوان الدرس؟ ايش قال؟ جزاه الله خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس المؤمن بالطعان. عن سالم بن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. لا إله إلا الله. هذا الحديث خرجه الترمذي والحاكم والبيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا وغيرهم رحمهم الله. سمعتم الحديث. هنا سالم يقول: ما سمعت عبد الله، يعني أباه، لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا. وقد جاء في البخاري إلا مرة واحدة، وهي عند ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح أنه قال: إلا مرة لعن خادمة. وجاءت هذه الزيادة عند البيهقي وغيره وفيها فأعتقه، يعني بعد أن لعن رأى أن يكفر عن هذا اللعن بإعتاق العبد، فأعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا، يعني ما كان يلعن لا إنسان ولا حيوان. قال: وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا ينبغي المؤمن أن يكون لعانا. لفظة لعانا تفيد إيش؟ كثير اللعن، لأن اللعن قد يقع بطريق الزلة وبطريق الخطأ. هذا إذا كان بطريق الزلة والخطأ أمر أهون، لكن من كان يتعمد اللعن ويجعل ذلك ديدنه، كلما غضب لعنه، كلما رأى شيء يعني ما عجبه أو هكذا قام يلعن، هذا خطر على الشخص. قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وكلمة لا ينبغي، يعني لا ينبغي عقلا ولا شرعا، لا ينبغي عقلا ولا شرعا، لأن اللعن يعني ليس من صفات أهل الإيمان، بل من صفاتهم الدعاء للعصاة بالمغفرة بالرحمة بالهداية بكذا إلى آخره، فليس من صفاتهم أن يغضبوا يعني لما يحصل الغضب المتجاوز فيه وما أشبه ذلك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السام عليه. إيش قالوا؟ السام بدون لام. اللام معروف، السلام هذه تحية أهل الإسلام، لكن اليهود حذفوا اللام وقالوا السام الموت، السام بدون لام الموت. فاليهود يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام ويحيونه بقولهم السام عليك، أي عليك الموت، أو عجل الله لك بالموت. هذا من مكر اليهود ومن خبثهم. فقالوا السام عليكم، فقالت عائشة: وعليكم، ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. الحديث هذا في البخاري، حديث هذا في الصحيح، في صحيح البخاري رحمه الله، وفي صحيح مسلم، وسأقرأه عليكم مطولا من مسند الإمام أحمد رحمه الله. قال عن محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها قالت: بين أنا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ استأذن رجل من اليهود. إيش حصل؟ اليهودي أخذ بالأدب واستأذن، ما دخل بدون إذن، هو يهودي، لكن هذه آداب البيوت الاستئذان. قالت: فأذن له. من الذي أذن له؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: السام عليكم، السام عليك، عليك محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك. قالت: فهممت أن أتكلم. قالت: ثم دخلت ثانية فقال: مثل ذلك. فقال النبي: وعليك. قالت: ثم دخل الثالث فقال: السام عليك. قالت: فقلت: بل السام عليكم وغضب الله إخوان القردة والخنازير، أتحيون رسول الله بما لم يحيه به الله، بما لم يحيه به الله؟ قالت: فنظر إلي. من هو؟ اليهود، اليهود. طيب، فنظر إلي، نعم الرسول. فقال: مه، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. مه بمعنى كف، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيئا، ولزمهم إلى يوم القيامة أنهم لا يحسدوننا على شيء، كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام. آمين. والحديث صحيح، الحديث صحيح. وقد جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: يا عائشة، إياك والفحش، إياك والفحش والتفحش، فلو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء، لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء. هنا ناتي الحديث الذي بين أيدينا. قالت: إن يهودا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود كانوا يأتون إما أن يسألوا عن أشياء وما أشبه ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام هو نبي الرحمة، نبي الرحمة، ومن جاء إلينا لا نرده، يعني كما سمعت، إلا إن اقتضت المصلحة رده ردنا، وإلا في الأصل أن نقبل من جاء إلينا ليسأل، ليناقش في شيء كذا إلى آخره، يتعالج، يزور وما أشبه ذلك، ولو كان كما سمعت كافرا، ولو كان كافرا. قالت: أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السام عليكم. فقالت عائشة: وعليكم. هذا يكفي رد، يعني الاعتداء الذي حصل منهم برده عليهم، رد عليهم. قالت: ولعنكم الله وغضب عليكم. فعلا قد لعنهم الله، اليهود ملعونون في الدنيا والآخرة، وغضب الله عليهم في الدنيا والآخرة، لا شك في ذلك. لكن هذا رجل دخل بيت النبي، والشخص لما يكون عند الشخص في بيته وهكذا لا ينبغي أن يفعل شيء يتنافر معه، حتى لأنه من الشيم والأخلاق وهكذا، أن الشخص ما دام يعني في بيتي في كذا يكون له من يعني الحرمة ما لم يكن في ذلك مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليهم قولهم واكتفى بذلك. عائشة رضي الله عنها أخذت الغيرة فزادت هاتين الكلمتين: لعنكم الله وغضب الله عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام معلم، مؤدب، معلم ومؤدب، لنا جميعا. قال مهلا يا عائشة، أي تمهلي ولا تعجلي، باعتبار أن هذا الرد بالصورة هذا من التعجل وعدم التمهل والترفق. قال يا عائشة عليك بالرفق، يا عائشة عليك بالرفق. الرفق هنا بمن؟ الرفق هنا بمن؟ ها؟ الرفق باليهودي، الرفق باليهودي، الرفق بالكافر. لما نريد أن ندخل الكفار في الإسلام ماذا نعمل؟ نقول لهم أنتم ملعونون، أنتم كذا، أنتم كذا، أنتم كذا، ولا نقول دين الإسلام جاء بالرحمة، الدين الإسلامي فيه كذا، ومن دخل فيه رحمه الله وغفر الله له وأكرمه الله وإلى آخره، ولا يعني نأتي بالشيء الذي ننفرهم عن الدعوة إلى الإسلام، عن الدعوة إلى الإسلام. فالذي يعني يخالط الناس وهو غيور على الإسلام، يحب الإنقاذ للناس، فإنه يقوم بالوسائل التي تقرب البعيد وترغب النافر والمعرض والمتضجر من الإسلام، يعني تقربه إلى الرغبة فيه والحب للإسلام والتشوق لسماعه والقراءة وكذا إلى آخره. فكما سمعت يعني هذا الكلام قد يسبب أن اليهود لا يأتون مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل وإذا ما جاءوا هذا الذي نريد، الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب دعوة إلى الله، لأن يخرج اليهودي من بيته، من بيت الرسول، وهو يقول محمد أكرمنا، محمد كذا، أحسن ما يخرج يقول لعننا وشتمنا في داخل بيته واحتقرنا وكذا إلى آخره. فالقضية هي قضية محافظة على الدعوة إلى الله عز وجل. فقال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الفحش والكلام القبيح، الكلام القبيح، مع أن الكلام القبيح ليس على مرتبة واحدة، فبعضه يعني أقبح من بعض وبعضه أخف من بعض. وعلى كل عائشة لم تقل باطلا، هذا الذي قالته موجود في القرآن الكريم السنة المطهرة، لكن الوقت ما هو وقت أن يقال هذا، الوقت هذا ما هو وقت أن يقال. قالت أولم تسمع ما قالوا، يعني عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي هذا أرادت أن تدافع عن نفسها وأن تبرر أنها مصيبة وأنها يعني ما كانت إلا من باب يعني الغيرة. قال أولم تسمعي ما قلت، هذا جوابها، يعني أنا قدوتك، معنى كلامه أنا قدوتك، قولي مثل ما قلت أنا، لأنه القدوة لنا جميعا، ولأننا محجوجون بما قاله وبما فعله وبما تركه عليه الصلاة والسلام. قال أولم تسمعي ما قلت، ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم، يعني لما قال وعليكم، هذا دعاء عليهم، دعاء عليهم بالموت، قال فيستجاب لي فيهم، أن الله يبطل كيده ومكرهم في حق عليه الصلاة والسلام ويطفئ نيرانهم التي يشعلونها، كما قال الله في اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب إيش أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، استجاب لي فيهم، لأن الرسول محق، محق عليه الصلاة والسلام، ومظلوم أيضا عندما يتهمونه بما يتهمون به ويسبونه بما يسبونه به وهو بريء من ذلك. قال فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. هم ايش قالوا؟ ايش دعوا به على النبي؟ ايش دعوا به على النبي؟ قالوا السام عليك، اي عجل الله لك بالموت او انزل بك الموت، دعاء على النبي بالموت، هذا دعاهم، لكن لا يستجاب لهم لانهم على باطل، انما يستجيب الله للمحق. قال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ما ولا يستجاب لهم فيا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سؤال استجابوا لي فيهم واضح باعتبار ما سمعتم أنه محق وأنه مظلوم، أنه محق وأنه مظلوم. أرأيتم لو أن فلانا يعني كان مظلوما وفي نفس الوقت كان محقا، فتجاوز في حق من ظلمه، أيستجاب له في من ظلمه في الظالم له؟ أيستجاب له؟ لا، هنا يتوقع ما يستجاب له، ما يستجاب له لأنه قد صار ظالما بعد أن كان مظلوما، هذا مما يتنبه له. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. سمعتم يا رجال؟ سمعتم الحديث يا رجال؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بعض الناس قد يمسك نفسه ولا يلعن أحدا من الناس، لكن في بيته يسل عليه أن يلعن زوجته وأن يلعن أولاده، وكذلك أيضا يسل عليه أن يلعن الحيوانات ما أشبه ذلك، وهذا غلط، وهذا من جملة اللعن المحرم. فأولاد الشخص لا يستحقون اللعن ولا يجوز في حقهم اللعن، هكذا زوجته كما سمع، والحيوانات من باب أولى ما تلعن. إذن يحذر الشخص من أن يجعل اللعن على طرف لسانه على طرف لسانه. قال: ليس المؤمن، هذا بيان إيش؟ بيان إيش؟ هاتوا يا رجال بيان إيش؟ لحال المؤمن القوي، المؤمن القوي هذا لا يوجد عنده، المؤمن القوي لا يوجد عنده. مثل ما لو قلنا ليس المؤمن بالزاني ولا بالسارق، هذا شأن المؤمن القوي أنه يكره هذه الأشياء كرها شديدا ولا يقتربها، الموت عنده أهون منها، أهون من أن يقترب منها، هذا المؤمن القوي. قال: ليس المؤمن بالطعان، الطعان هو القادح، الطعن هو القدح، هو القدح الذي يقدح في أعراض الناس ويتكلم فيها بدون حق، وكذلك التكلم فيها بحق يحتاج إلى يعني ضوابط شرعية. التكلم في أعراض الناس إن كان بحق يحتاج المتكلم إلى ضوابط شرعية. سمعتم يا رجال؟ لا يكفي أن يقول هذا حق، هذا حق، لكن يعني هنالك ضوابط لقول الحق، متى يقال وكيف يقال ولمن يقال، أمور كما سمعت يحتاج إليها. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش. من صحابي حديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه؟ من صحابي؟ هذا من حديث عائشة وهو متفق عليه، من حديث عائشة وهو متفق عليه، قال: شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، يعني هذا سبك، هذا سيكذب عليك، هذا سيرميك بما أنت منه بريء، هذا كذا، انتبهوا. قال: ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. البذاء باللسان هو الكلام بما فيه يعني تجاوز في الكلام من شك وما أشبه ذلك، وكثيرا ما يحصل عند النساء، هذا كثير ما يحصل، تحصل بذاءة اللسان عند النساء إلا من رحمها الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. سمعتم يا رجال؟ الذي له وجهان، وجه مع أصحاب الحق وجه مع أصحاب الباطل، هذا يقول لا ينبغي أن يكون أمينا، لأنه لو كان أمين على يعني الصدق والإخلاص والورع والتقوى ما احتاج إلى هذا، ما احتاج إلى هذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألأم الأخلاق المؤمن، ألأم أخلاق المؤمن الفحش. إيش سمعتم؟ قال الألباني صحيح الإسناد، هذا الأثر صحيح إلى ابن مسعود: ألأم الأخلاق الفحش، الذي يتعود الفحش. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو سببت كلبا لا رأيت أنني قد أتيت ذنبا. هو كلب، والمطلوب لا يسب الكلب، على إيش يسب؟ على إيش يسب؟ ولو كان الكلب من المخلوقات التي يعني فيها من الخسة والدناءة ما فيه، إلا أنه مخلوق خلقه الله، لماذا يسب؟ كما سمعت. فالمطلوب تجنب الأخلاق الرذيلة والتحلي بالأخلاق الكريمة التي جاء بها القرآن الكريم وجاءت بها السنة المطهرة، وجاءت بها السنة المطهرة. نسأل الله أن يزكي أخلاقنا، نسأل الله، نسأل الله، نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يزكي أخلاقنا وأن يطهر ألسنتنا من الكذب ومن غيره من الفواحش، وقلوبنا من الغل والحقد والنفاق والكبر والعجب والغرور. ونسأل الله أن يصلح ظاهرنا وباطننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: هل يجوز لعنة الكذاب؟ فأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: لعنة الله على الكاذبين. لا إله إلا الله. ينبغي أن يتفقه طالب العلم. فلان كذب عليك في بطاطا أو طماطة، تقوم تنزل عليه هذه الآية؟ غلط، غلط. هذه الآية سياقها في من تعلمون، يعني لعنة الكاذبين ولعنة الظالمين، اللعنة على الكاذبين واللعنة على الظالمين، هذه في القرآن الكريم في حق الكفار، هذه في القرآن الكريم في حق الكفار، فلا تنزل على المسلمين. كلما كذب شخص ذهب واحد يلعنه، غلط في فهم القرآن وفي تنزيل القرآن الكريم. كما سمعت يعني الشخص يعود نفسه كما سمعت الانضباط بالضوابط الشرعية. فلو تأكدت كما يقال 100% أن فلانا كذب وأنه تعمد الكذب، لا تنزل عليه هذا الحكم، لا تنزل عليه هذا الحكم. لكن إذا أردنا نتكلم فنقول في الكلام من باب العموم: من كان يكذب يخشى عليه أن يدخل في الآية التي هي لعنة الله على الكاذبين وهكذا الظالمين وهكذا إلى غير ذلك من الآيات، يخشى عليه أن تشمله ويكون متشبها بالكفار. هذا من باب العموم، لكن لا تعين الشخص، يعني لعنة الله عليك أنت كذاب، أو هو موجود بين يديك وترى أنه قد كذب تقول لعنة الله على الكاذبين، يعني وأنت يعني المعنى عندي. هذا من باب التجاوز في الأحكام، من باب التجاوز في الأحكام. فهم، علم، بين خطر الكذب وشؤم الكذب، ورغب في الصدق والتحري للصدق دون التجاوز. وأيضا فضل الشخص ما تجاوز، لكن أيضا قد يثير عليك فتنة، ها تكذبني وتلعني وكذا، ما أدري لو دخلت لك في يعني مشكلة مع فلان وأنت ما أنت بحاجة للخصام والنزاع مع الناس ولا إلى المضاربات ولا إلى السجون ولا إلى يعني كذا إلى آخره. فالمسألة تحتاج إلى فقه كما سمعت أن طالب العلم يتفقه ويجاهد نفسه على أن يعمل بما يتفقه على أن يعمل بما يتفقه. فإذا وقع في كذا يعني يتوب إلى الله يدعو الله أن يسدد أن يدفع عنه الفتن أن يعينه على إصلاح نفسه إلى غير ذلك يستسمح ممن قاله فيه وما أشبه ذلك بحيث تبقى أخلاق الشخص على طريق السداد والرشاد. لا إله إلا الله. كم قرأنا أبوابا يا رجال كم قرأنا أبوابا. بقيت أسئلة عندي هنا ممكن ننظر بها. قال صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحلق يوم الجمعة الجلوس في الحلقة. هذا قد ورد بعض العلماء يحسن هذا الحديث. وعلى كل يعني الناس قرب الخطبة وقبل الخطبة يعني يترك المجال لهم يذكرون الله ويستغفرون والذي يصلي يصلي والذي يدعو يدعو والذي يستغفر يستغفر وهكذا. هذا أحسن من أن يعني من أن يقوموا بحلقة إلا أن يكون شيء دعا إلى التنبيه على ذلك والاجتماع لذلك قبل الخطبة ولا يكون مما تشمله الخطبة أو هكذا. فمن هذا الباب يجوز لكن نجعل هذا كأمر مستمر لا ينبغي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال قولكم فيما صدر من أم المؤمنين بأنه من التعجل صواب والأحسن أن يقال هو خطأ هو خطأ خطأها فيه النبي. والتعجل أيضا قال الرسول مهلا بارك الله فيك. نعم وهي هو قد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال مهلا يا عائشة رضي الله عنها